السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل ومودة الأخوة من كتاب الآداب الشرعية الكبرى للعلامة أبي عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وعن عمر رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل وهو يعظه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك واحذر صديقك الأمين إلا من يخشى الله ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل وكره له صحبة أحمق: فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. إذا هو ما شاه قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وعن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. قال أبو قلابة: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد قيل: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. وعن ابن عون قال: أقل معرفة. قوله رحمه الله تعالى وعن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. هذا من حكم أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، فإنه جعل من فقه الرجل معرفته كيف يدخل في داره أو في أمر ما، ومن فقه ممشاه في ما يسلكه من طريق أو يلزمه من هيئة، وإلفه أي من يصاحبه ويقارنه، لأن للصاحب في الصاحب أثرا، فمن كان فقيها وفق إلى ما ينبغي في أمر مدخله وممشاه وإلفه، ومن كان مضيعا لما ينبغي إحكامه في هذه الأمور الثلاثة كان ذلك دليلا على ضعف عقدة رأيه. نعم. وعن ابن عون قال: أقل معرفة تسلم. وعن يونس بن عبيد قوله أقل معرفة تسلم أي أقلل ممن تخذه خدنا وصاحبا من الناس تسلم، فإن كثرة الأخدان والأصحاب والأخلاء تختلط بها الأمور، وخلطة الناس دخان القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له هذا معناه، فإن القلوب تتأثر بما يجري من المكالمة والمصاحبة للخلق، فإذا كثروا عليها أثروا فيها. وعن ابن عون قال: أقل معرفة تسلم. وعن يونس بن عبيد قال: إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. وعن إسحاق قال: كان بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان مودة وإخاء، فكانت السنة تمر عليهما لا يلتقيان، فقيل لأحدهما في ذلك فقال: إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام، أو كلمة نحوها. ولقد أبلغ القائل في هذا حيث يقول: رأيت تهاجر الإلفين برا إذا اصطلحت على الود القلوب وليس يواظب الإلمام إلا ظنين يواظب الإلمام إلا وليس يواظب الإلمام إلا يعني كثرة ما يلم بصاحبه ويمر عليه ويجتمع به فهو ملم به يعني مجتمع به. نعم. وليس يواظب الإلمام إلا ظنين في مودته مريب ظنين أي متهم متهم في صحبته. نعم. وعن بشر بن الحارث الحافي قال أحب إخواني إلي من لا يراني ولا أراه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرحمة تقطع وإن النعمة تكفر ولم ير مثل تفاوت القلوب. روى ذلك الخطابي كله في كتاب العزلة إلا قوله وما ينفع الجرباء. وذكر ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب إلا قوله وما ينفع الجرباء يعني البيت المتقدم ما ينفع الجرباء قرب صحيحته. نعم. وذكر ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب لا تؤاخي الأحمق ولا الفاجر فأما الأحمق فمدخله ومخرجه شين عليك وأما الفاجر فيزين فيزين لك فعله ويود أنك مثله. وقال علي رضي الله عنه لا خير في صحبة من يجتمع فيه هذه الخصال من إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته خانك وإذا ائتمنك اتهمك وإذا أنعمت عليه كفرك وإذا أنعم عليك من عليك. وقال أيضا اصحب من ينسى معروفه عندك ويذكرك حقوقك عليك. وذكر للرياشي عن الأصمعي قال ما رأيت شعرا أشبه بالسنة من قول عدي بن ثابت عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم ولا تصحب الأرداف تردى مع الردي. قال ابن عبد البر رحمه الله قال الشاعر فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. قوله ما رأيت بيتا أشبه بالسنة أي مشابهتي لحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله. فهذان البيتان في تصديق المعنى وقد رواهما ابن بطة في الإبانة الكبرى رحمك الله. نعم. قال عمر رضي الله عنه الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. وقال علي رضي الله عنه خالط المؤمن بقلبك وخالط الفاجر بخلقك. كان يقال يمتحن الرجل في ثلاثة أشياء عند هواه إذا هوى وعند غضبه إذا غضب وعند طمعه إذا طمع. وقال سفيان الثوري إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك قال علي خالط المؤمن بقلبك وخالط الفاجر بخلقك يعني بظاهرك وأما المؤمن فتخالطه بباطنك. وقال سفيان الثوري إذا أردت وقوله قال عمر الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم أي أنهم يلحقهم من التأثر بزمانهم أكثر من الشبه الذي يلحقهم بآبائهم. فشبه الآباء جسماني وشبه الأزمان روحاني فيتأثر الناس بأزمانهم أكثر من تأثرهم بآبائهم. وفي هذا يقول مالك بن دينار الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. رواه ابن بطة في الإبانة. نعم. وقال سفيان الثوري إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه فإن أنصفك وإلا فاجتنبه. كان يقال لا تؤاخين خصيا ولا ذميا ولا نوبيا فإنه لا ثبات لمودتهم. قال الأحنف بن قيس ما كشفت أحدا قط إلا وجدته دون ما كنت أظن كان سفيان الثوري رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات إبل الرجال إذا أردت يعني امتحنهم إبل الرجال إذا أردت إخاءه وتوسمن أمورهم وتفقدي. وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. ودع التذلل والتخشع تبتغي قرب الذي إن تدن منه يبعدي. إن تدن منه يبعدي. قرب الذي إن تدن منه يبعدي. وقال آخر: قد كنت أحمد أمري فيك مبتدئا فقد ذممت ذممت الذي حمدت في الصدر. وقال آخر: ولا تسمح بحظك منه بل كن بحظك من مودته ضنينا. ضنينا هنا بمعنى إيش؟ بخيلة. من ضنين تجي على معنيين: ضنين بمعنى بخيل، ضنين بمعنى متهم. وقال آخر: قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على القول بأن الله تعالى تفرد بالكمال ولم يبرئ أحد من النقصان. ولم يبرأ أحد من النقصان. وسبق في الأمر بالمعروف هذا من لطائف الإجماع، نقل الإجماع على أن الله تفرد بالكمال وأنه لم يبرأ أحد من النقصان، فكل أحد سوى الله عز وجل ناقص. وسبق في الأمر بالمعروف في من يجب هجره: هل يجوز الهجر بخبر واحد؟ المقصود بالكمال هنا الكمال الإلهي، وأما الكمال البشري فلا مدخل له في هذا الإجماع. ولذلك إذا قيل فلان إنسان كامل يعني بالنسبة للكمال البشري، والكمال البشري له ركنان: العلم والعمل. وأعلى الناس فيه قدرا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الصحيح: إن لأعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وسبق في الأمر بالمعروف في من يجب هجره: هل يجوز الهجر بخبر واحد؟ وقول معاذ رضي الله عنه: إذا كان لك أخ في الله تعالى فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد، فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه. وذكر ابن عبد البر في مكان آخر أنه قال: ولا تسأل عنه أحدا، فلربما أخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. قال بعضهم: أردت لكي ما أن ترى لي زلة، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل يعطى الكمال فيكمل. قال جعفر بن محمد: لقد عظمت منزلة الصديق عند أهل النار. لقد عظمت منزلة الصديق عند أهل النار ألم تسمع إلى قوله تعالى حاكيا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال علي رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. وكان أبو العباس السفاح: إذا تعاد اثنان من أهل بطانته لا يسمح من أحدهما في صاحبه شيئا. لمع طبعة الرسالة لا يسمعوا ولا يسمحوا؟ لا، بالحاء ولا بالعين عندك؟ بالعين. لا يسمعوا. لا يسمع من أحدهما في صاحبه شيئا وإن كان عدلا، ويقول العداوة تزيل العدالة. فقال علي رضي الله عنه: ابذل لصديقك كل المروءة ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطه من نفسك كل المواساة ولا تفضي إليه بكل الأسرار. وقال بعضهم: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا ولعدو صديقه عدوا. أنشد بعضهم: عدو صديقي داخل في عداوتي. عدو صديقي داخل في عداوتي، وإني لمن ود الصديق ودود، فلا تقترب مني. إني لمن ود الصديق. وإني لمن ود الصديق ودود. إني لمن ود الصديق ودود. نعم. وإني لمن ود الصديق ودود، فلا تقترب مني وأنت عدو من أصادقه فالخير منك بعيد. وأنشد المبرد هذين البيتين. وأنشد المبرد هذين البيتين على ما رواه بعضهم: صديق عدوي داخل في عداوتي، وإني على ود الصديق صديق، أعادي الذي عادى وأهوى له الهوى، كأني منه في هواه شقيق. قال بعض علماء أهل المدينة: من ثقل على صديقه خف على عدوه، ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. جمع كسرى يوما مرازبته وعيون أصحابه فقال لهم مرازبته يعني المقدمين من أصحابه فقال لهم: من أي شيء أنتم أشد حذرا؟ قالوا: من العدو الفاجر والصديق الغادر. فقال موسى بن جعفر: اتق العدو وكن من الصديق على حذر، فإن القلوب إنما سميت قلوبا لتقلبها. قال منصور الفقيه: احذر مودة ماذق مزج المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال صالح: ذاوة امرئا فاحذر عداوته. يزر من يزرع الشوك إذا وترت امرأ فاحذر عداوته. إذا وترت امرأ فاحذر وترت امرأ ألحقت به نقصا وترت نعم. إذا وترت امرأ فاحذر عداوته. من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، إن العدو وإن أبدى مسالمة، إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. فقال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، وأقلل ما استطعت من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. فقال آخر: إذا ما المرء كان له صديق فبر صديقه فرض عليه، إن عنه الصديق أقام يوما فوجه البر أن يسعى إليه وإن كان الصديق قليل مال يضيق بذرعه ما في يديه. فمن أسناف عال المرء ألا يضن على الصديق بما لديه. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافي النهار بكرة وعشيا. ترجم عليه البخاري: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا؟ وفي الصحيحين قول عائشة لعبيد بن عمير: ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال الأول زرغبا تزدد حبا. وروي بإسناد ضعيف مرفوعا: زرغبا تزدد حبا. أخذه الشاعر فقال: إذا شئت أن تقلى فزر متواترا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. ولعلي بن أبي طالب الكاتب: إني رأيتك لي محبا، ولي حين أغيب صبا. يعني مائلا إلي بشدة، فالصبابة من أشد المحبة. إني رأيتك لي محبا، ولي حين أغيب صبا، فهجرت لا لملامة حدثت ولا استحدثت ذنبا إلا لقول نبينا: زوروا على الأيام غبا. ولقوله: من زار غبا منكم يزداد حبا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من أحكام مودة الإخوان اتخاذ الزيارة بينهم، وذكر فيها توسيع الشرع في الأمر، وأن الإنسان قد تتكرر زيارته لصاحبه في اليوم والليلة لشدة ما بينهما من المودة، وقد تتخلف باعتبار الحال. وأورد فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في مكة، فقد كان يأتيه طرفي النهار بكرة وعشية. وترجم عليه البخاري: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية، للإعلام بأن ذلك جائز. وأما حديث زر غبا تزدد حبا فهو حديث ضعيف، روي من وجوه لا تثبت، وأكابر الحفاظ على تضعيفه، وإنما هو مثل من أمثال العرب، كما قال عبيد بن عمير: ما قال الأول زر غبا تزدد حبا. وهذا التركيب في لسان الأوائل إذ يقولون قال الأول، يريدون بذلك أمثال العرب السائرة بينهم. وإلى مثل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند البخاري، أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يشير بذلك إلى ما كان شائعا عند العرب من الأمثال التي تناقلوها، ومنها ما كان من كلام الأنبياء الأول، ومنها ما يكون من كلام الحكماء. فهذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هي من كلام الأنبياء الأول. وأما زر غبا تزد حبا فهي من كلام الحكماء الأوائل، والمقصود بذلك أن يزور الإنسان يوما ويترك يوما وهكذا. نعم. وقال سفيان بن عيينة: فضع الزيارة حيث لا يزري بنا كرم المرور ولا يعاب الزائر. وقال ابن عبد البر ولبعض أهل هذا العصر: أزور خليلي ما بدا لي هشه وقابلني منه البشاشة والبشر، فإن لم يكن هش وبش تركته. فإن لم يكن هش وبش تركته، ولو كان في اللقيا الولاية والبشر. وحق الذي ينتاب داري زائرا طعام وبر قد تقدمه. طعام وبر يعني إحسان إليه. طعام وبر قد تقدمه بشر. وقال بعضهم: إذا مرضتم أتيناكم نزوركم وتذنبون نزوركم إذا مرضتم أتيناكم. الأبيات عندك في النسخة؟ لا أقول يشكلونها ولا ما يشكلونها الأبيات. نعم. إذا مرضتم أتيناكم نزوركم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود. وأنشد المبرد: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي. فإني رأيت القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. يعني رأيت المطر إذا تتابع وكثر فآذى الناس ملوه، وإذا انقطع رفعوا أيديهم في سؤاله. نعم. وادعى أبو بشر البندنيجي أن البيتين. البندنيجي. وادعى أبو بشر البيدنيجي البندنيجي أحسن عليك. وادعى أبو بشر البندنيجي أن البيتين له في شعر طويل، فقال أبو تمام: وطول لقاء المرء في الحي مخلق. وطول لقاء المرء مخلق البلا ثوب خلق إذا بلي وفني. نعم. وطول لقاء المرء في الحي مخلق، لذي باجتيه فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة على الناس أن ليست عليهم بسرمدي. قال ابن وكيع: إن كان قد بعد اللقاء فودنا باق ونحن على النوى أحباب، كم قاطع للوصل يؤمن وده ومواصل. سرمد يعني قيل لأهل العربية: ما سرمد؟ قال: سرد. شيلوا الميم منها، يعني سرد. ما معنى السرد؟ يعني متتابعة مستمرة. نعم. قال ابن وكيع: إن كان قد بعد اللقاء فودنا باق ونحن على النوى أحباب، كم قاطع للوصل يؤمن وده ومواصل بوداده من تاب. فقال الطائي: ولئن جفوتك في العيادة إنني لبقاء جسمك في الدعاء لجاهد، ولربما ترك العيادة يؤمن وده ومواصل بوداده مرتاب ذو شك وريبة. نعم. كم قاطع للوصل يؤمن وده ومواصل بوداده مرتاب. وقال الطائي: ولئن جثوتك في العيادة إنني لبقاء جسمك في الدعاء لجاهد، ولربما ترك العيادة مشفق وطوى على غل الضمير العائد. وله أيضا: ذو الفضل لا يسلم من قدح، وإن غدا أقوم من قدح. ذو الفضل لا يسلم من قدحي وإن غدا أقوم من قدحي. وفي نوادر ابن الصيرفي الحنبلي أنشدوا: لا تضجرن علي قدح. إيش؟ ريش السهم الذي يكون فيه يقيم في آخره. لا تضجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوما بين يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له، واجلس بقدر فواق بين حلبين الفواق اسم للمدة التي تكون بين الحلبتين، يسمى فواق وفواق. وفي الحديث فواق ناقة، يعني مدة ما يكون بين حلبتيها. من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليين. وفيه أيضا نقل عن إمامنا رضي الله عنه قال له ولده: يا أبت، إن جارنا فلانا مريض فما تعوده؟ قال: يا بني، ما عادنا فنعوده. وروى الخطابي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له ابنه عبد الله مرض جاره قال: يا بني، ما عادنا فنعوده، أي لم يثبت لنا حق عليه فلا يثبت حق له علينا. وهذا أمر زائد عن مطلق الإحسان إلى الجار، فإن العيادة للمريض أمر آخر. فإذا كان بينهما مودة وصحبة في ملاحظة العيادة عند المرض والمشاركة في الفرح والمواساة عند الحزن، كان ذلك من جملة الإحسان بين الجيران. وإن لم يكن هذا عادة لأهل البلد لم يكن داخلا في هذا، لأن الإحسان إلى الجار موكول إلى العرف، فما عينه العرف من جملة الإحسان كان من جملته، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يكون منه. ولعل هذا هو الذي حمل الإمام أحمد على قوله: ما عادنا فنعوده. وروى الخطابي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. وعن سفيان قال: كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه. قال الخطابي: يريد أنه ما لم يداهنهم ولم يجلبهم لم يكثروا، لأن الكثرة قال الخطابي: يريد أنه ما لم يداهنهم ولم يحابهم لم يكثروا، لأن الكثرة إنما هي في الريبة إذا كان الرجل من أهل الدين لم يصحب إلا الأبرار والأتقياء وفيهم قلة. وعن مالك أنه كان يشهد الجنائز ويعود المرضى ويعطي الإخوان حقوقهم، فترك واحدا واحدا واحدا حتى تركها كلها، وكان يقول: لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر وعن ابن وهب قال: لا تعد من إلا من يعودك، ولا تشهد جنازة من لا يشهد جنازتك، ولا تؤدي حق جنازتك، يعني الجنازة التي لك من قرابتك. ولا تشهد جنازة من لا يشهد جنازتك من لا يشهد جنازتك جنازتك جنازتك ولا تؤدي حق من لا يؤدي حقك، فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجو. قال الخطابي: يراد به التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة، وبعض هذا فما براض به به الناس بعض. عندي كيف الجملة دي؟ وبعض هذا مما وبعض هذا مما يراضي به الناس بعض، ولا عندك هل لا يراضي يا شيخ؟ مش قال عندك مبني مجزومة هي بحذف حرف العلة يراضي ولا يراضى، يعني لعلها مما يراضي به المرء بعض الناس. مش قال عندك الحاشية؟ إذن هو مما يراض به بعض الناس، يراض يعني تتخذ رياضة لتأديبهم، مما يراض به بعض الناس. أحسن عليك. وبعض هذا مما يراض به بعض الناس. وقد روي فيما يشبه هذا المعنى حديث مرفوع، ثم روى بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل الذي ترى له. روى ذلك كله الخطابي في كتاب العزلة وغيره. هذا الحديث الذي رواه الخطابي في العزلة رواه غيره كابن حبان في روضة العقلاء، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال، وإسناده ضعيف جداً. بل حكم عليه بعضهم بالوضع. نعم. وفيه أيضا عن الشافعي قال: رضا الناس غاية لا تدرك، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر إلى ما فانظر ما فيه صلاح نفسك، فالزمه ودع الناس وما هم فيه. وعنه أيضا رحمه الله قال: أصل كل عداوة الصنيعة إلى الأنذال. روى الحاكم في تاريخه قال: إذا أخطأت الصنيعة إلى من يتق الله فاصطنعها إلى من يتق العار. وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يعني يا بني، إذا لم يمنعه خوفه من الله منعه خوفه من الناس. لذلك قال: إذا أخطأت الصنيعة، يعني إذا أحسنت إلى أحد لا يتق الله فاجعلها إلى من يتق العار، يعني يخاف عيب الناس وغمزهم وثلبهم له، فيحمله ذلك على حفظ إحسانك إليه. وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تكن حلوا ولا تكن مرا فتلفظ. لا تكن حلوا فتبتلع، عندك كذا؟ لا تكن حلوا، هو المعروف، فتبلع أو فتبتلع. فتبلع، لا تكن حلوا عندك فتبلع. نعم. يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا تكن مرا فتلفظ. ولأبي العتاهية: من يكن للناس حلوا يثبت الناس عليه. وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياك وكل جليس لا يفيدك علما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا: صحبة الفقيه وتلاوة القرآن والصيام. وتباعد كعب الأحبار يوما في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنكر ذلك عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه: إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فينحيك فيكون نقصا عليك. فقال بعض الحكماء: رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما، رجل نسع له في مجلس ضيق فترب في مجلس ضيق فتربع وانتفخ في مجلس ضيق فتربع في رجل وسع له في مجلس ضيق فتربع وانتفخ، ورجل أهديت له نصيحة فجعلها ذنبا. وقال زياد: يعجبني من الرجال من إذا أتى مجلسا يعرف أين يكون مجلسه، وإني لآت المجلس فأدع مالي مخافة أن أدفع عما ليس لي. وكان الأحنف إذا أتاه رجل أوسع له فإن لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لا تجالس عدوك عدوك فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماريك في صوابك. وقال بعضهم: إن الجليس يقول القول تحسبه خيرا، وهيهات، فانظر ما له التمس. انتهى كلام ابن عبد البر. وقال الصاحب ابن عباد: وقال بعضهم: إن الجليس يقول القول تحسبه خيرا، وهيهات، فانظر ما له التمس، يعني ابتغى وأراد، وهيهات، فانظر ما له التمس. انتهى كلام ابن عبد البر. وقال الصاحب ابن عباد: ابن عبد البر، أي تعرفون كتاب ابن عبد البر في ثلاث أجزاء: بهجة المجالس وتحفة المجالس، وكتاب المعافى بن زكريا اسمه الجليس، ايش؟ الجليس الصالح الكافي. هذان كتابان عول عليهما كثيرا ابن عبد البر في ابن مفلح في كتاب الآداب، وهذه الكتب الثلاثة هي من أعظم كتب الآداب: كتاب المعافى وهو مطبوع، الجليس الناصح الكافي، وكتاب بهجة المجالس ودحفة المجالس لابن عبد البر، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. وأكثر الأبيات التي يحفظها مشايخنا في الطبقة السابقة في أبواب الآداب والأخلاق والسلوك والمعاملات هي من كتاب الآداب الشرعية. نعم. وقال الصاحب ابن عباد: إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم واحذره وراقب، فما السلطان إلا البحر عظما وقرب البحر محذور العواقب. وقيل إذا زادك الملك تأنيسا فزده إجلالا. وقد كان عمر يعظم ابن عباس ويحضره مع المهاجرين الأولين رضي الله عن الجميع، وامتنع عن القول بعدم العول زمن عمر، وقيل له في ذلك فقال كان رجلا مهيبا فهبته. وقال بعض الحكماء من زال عن أبصار الملوك زال عن قلوبهم. وقال الفضل بن الربيع من آداب صحبة الملوك ألا يسأل الملك عن حاله، ولا يشمت ولا يعلم ولا يسلم عليه. كذا قال. والصواب اتباع السنة، وهذا يختلف بحسب الزمان وعادة الملوك. وقد قال يحيى بن معاذ أخوك من ذكرك العيوب وصديقك من حذرك الذنوب. وقال الصاحب بن عباد لقد صدقوا وللراقصات إلى منى. صدقوا والراقصات إلى منى، عندك هكذا أفعل؟ لقد صدقوا والراقصات إلى منى. نعم، لقد صدقوا والراقصات إلى منى. نعم، لقد صدقوا والراقصات إلى منى. يعني قسم، يقسم بالسائرات إلى منى من الخيل والإبل ونحوها. نعم، لقد صدقوا والراقصات إلى منى بأن مودات العدي ليس تنفع. بأن مودات العدى ليس تنفع. ولو أنني داريت دهري حية. ولو أنني داريت دهري حية إذن. إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. وقال ابن وكيع لاقب البشر من لقيت من الناس وعاشر بأحسن الإنصاف. لا تخالف وإن أتوا بمحال تستفد ودهم بترك الخلاف. وروى أحمد في الورع عن يونس بن عبيد قال ما أعلم شيئا أقل من درهم طيب ينفقه. هذان البيتان في ترك المخالفة إذا كان هذا من جنس المداراة، يعني في التلطف في حملهم على الحق، وأما السكوت على باطل محض يتعلق بأمر الشريعة فهذا لا يجوز، ولا بد من إظهار مخالفتهم في ذلك. لكن يلاحظ الإنسان حالهم ويتأنق في كيفية حملهم على الحق، فإن الحق إذا جاء في غير ثوبه رده الناس، وإذا ألبس لبوسا حسنا قبله الناس. كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه يا أبتي ما لك لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي إذا غليت بي وبك القدور. فقال يا بني إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. انتهى كلامه. فيأخذ الإنسان الناس شيئا فشيئا بحسب ما يصلحهم. وروى أحمد في الورع عن يونس بن عبيد قال ما أعلم شيئا أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في حقه أو أخ تسكن إليه في الإسلام، وما يزدادان إلا قلة. وقال ابن عبد البر في الخبر المرفوع شيئان لا يزدادان إلا قلة، درهم حلال أو أخ في الله تسكن إليه. وقال ابن عجلان الخبر المرفوع هذا فيه زيادة ثالثة وهي وسنة يعمل بها، رواه الطبراني في الأوسط ولا يصح. نعم. وقال ابن عجلان ثلاثة لا أقل منهن ولا يزددن إلا قلة، درهم حلال تنفقه في حلال، وأخ في الله تسكن إليه، وأمين نستريح إلى الثقة به. وروى الخلال في الأدب عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه قال ينبغي للمرء أن لا يصاحب خمسة: الماجن والكذاب والأحمق والبخيل والجبان. فأما الماجن فعيب إن دخل عليك وعيب إن خرج من عندك، لا يعين على معاد ويتمنى أنك مثله. الماجن يعني الفاسق، فإن المجون هو الفسق. نعم. أحسن الله عليك. وأما الكذاب فإنه ينقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء ويلقي للشحنة في الصدور. وأما الأحمق فإنه لا يرشد لسوء يصرفه عنك، وربما أراد أن ينفعك فيضرك، فبعده خير من قربه وموته خير من حياته. وأما البخيل فأحوج ما تكون إليه أبعد ما تكون منه، ففي أشد حالاته يهرب عنك. يهرب ويدعك ففي أشد حالاته يهرب ويدعك. ورواه القاضي المعافى بن زكريا وغيره بنحوه، ومعناه إلا أنهم لم يذكروا الماجن والجبان، وذكروا الفاسق قال: فإنه بائعك بأكلة أو أقل منها للطمع فيها ثم لا ينالها، وقاطع رحمه لأنه ملعون في كتاب الله في البقرة والرعد. والذين كفروا، وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله عندك هكذا السياق، وقاطع رحمه لأنه ملعون في كتاب الله في البقرة والرعد، هكذا علقوا عندك عليها؟ عندنا علق عليها قال كذا بالأصل، وإنما المراد من سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من سورة الرعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فكأنها يعني في وصف الذين كفروا وليست آية. جعلوها عندك بين قوسي آية، هي يشبه أنه أراد المعنى أنها من صفات الذين كفروا وليس آية دل بها على المقصود. نعم. صلى الله عليه. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: ثلاثة إن أهنتهم أكرموك، وإن أكرمتهم أهانوك: المرأة والمملوك والنبطي. وقال أيضا: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: ما رفعت أحدا قط فوق قدره إلا غض مني بقدر ما رفعت منه. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في الخبر الأول من مسند عمر من أفراد البخاري في قول ابن عمر: الأنباط جنس كانوا جهة العراق، وكانوا يفدون على المسلمين في الحجاز وغيره، وكانت معاملتهم فيها سوء، ويوصفون بخفة العقول، وتجد ذكرهم في النصوص بالنبط والنبط والأنباط. نعم. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في الخبر الأول من مسند عمر من أفراد البخاري في قول ابن عمر: ما سمعت عمر يقول الشيء قط أظنه كذا إلا كان كما يظن. وذكر الحديث قال: صحة الظن من قوة الذكاء، والفطنة فإن الفطن يرى من السمات والأمارات ما يستدل به على الخفي. وقد قال بعض العلماء: ظن العاقل كهانة. وقال آخر: إذا رأيت الرجل موليا علمت حاله. قال بعض العلماء: ظن العاقل كهانة، أي يشبه في ما يبديه فعل الكهان، وإلا فهو ليس كهانة في نفسه، ولكنه يظن ظنا مصادفا للأمر فيكون كأنه تكهن، كما قال أبو داود في وصف علل الحديث: معرفة العلل كهانة، يعني تشبه ذلك وإن كانت ليست على حقيقتها، فكأن الإنسان ينظر بأمور يستدل بها على المخفى. نعم. وقد قال بعض العلماء: ظن العاقل كهانة. وقال آخر: إذا رأيت الرجل موليا علمت حاله. علمت إذا رأيت الرجل موليا، يعني من ظهره علمت حاله. إذا رأيت الرجل موليا علمت حاله. قيل: فإن رأيت وجهه؟ قال: ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط. قال: له فراسة شديدة، فهو يعلم الإنسان من نظره إليه موليا قد ولاه ظهره، فيطلع على حاله. فلما ذكر ذلك قيل له: فإن رأيت وجهه؟ قال: ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط، يعني أطلع على حاله وأعرف حقيقة ما في قلبه، وهذا بحسب ما يجعله الله عز وجل للخلق من الذكاء والفطنة، كما ذكروا عن أحمد بن طولون أحد المتولين في مصر أنه رأى رجلا يعمل في قصر له، فكان يحمل الحجرين وغيره من العمال يحمل حجرا واحدا، فارتاب من أمره وشك فيه، فناداه فسأله عن أمره، فقال: أنا رجل جئت من بلد كذا وكذا، وسمعت المنادي ينادي للبناء في قصرك فأجبت. فقال: أصدقني وإلا ضربت عنقك. قال: تجعلني في أمان؟ قال: أنت في أمان إلا من أمر الله. فقال: إني قتلت رجلا فخرجت متخفيا، وسمعت المنادي ينادي ببناء قصرك، فرجوت أن أدخل في البنائين فأخفى على الخلق، فأمر بضرب عرقه. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لأنه يعمل عملا أعظم من عمل غيره بأجر كأجر غيره فارتبت منه. شفت كيف؟ يقول: نفس الأجر، يعني يعمل من الصباح إلى المساء بنفس الأجر، فيعمل يأخذ حجرين وغيره يحمل حجر، فلا بد أن هذا حال من يريد أن يتخفى على الخلق، وهذا في حال الأذكياء كثير. ومن أمراء المتأخرين من شهر بذلك وله فيه حكايات عظيمة كابن إبراهيم الذي كان متوليا عن المدينة، فإنه كان له أحوال عجيبة في ذلك، فإنه وجد رجل مقتول في ناحية من نواحي المدينة، فاشتكى أهل القتيل إليه قتيلهم، فجمع أهل المحلة الذين هم فيها وهددهم وتوعدهم أن يخرجوا القتيل القاتل، فقال لا نعرف أحدا، فصرفهم إليه، صرفهم عنه، ثم ناداهم مرة أخرى فهددهم وتوعدهم، ثم صرفهم عنه، ثم ناداهم المرة الثالثة فهددهم وتوعدهم، فلما ولوه ظهورهم قال بصوت عال: أنت أنت أنت. فالتفت أحدهم وقال: خذوا فضعوه في السجن، لأنه ما التفت إلا وفيه ريبة، ثم اعترف الرجل بأنه هو القاتل. قال ابن الجوزي: وقد كانوا يعتبرون أحوال الرجل بخلقه. قال الشافعي رحمه الله: احذر الأعور والأحول والأعرج والأحدب والكوسج، وكل من به عاهد في بطنه، وكل ناقص ناقص الخلق، فإنهم أصحاب خبث. وقال: مررت في طريقي بهنا. قوله: وكل ناقص الخلق، فإنهم أصحاب خبث، هذا ليست كلية مطردة في كل أحد، لكن الغالب أن من أصابه نقص في خلقه يطلب تكميلها، وقد لا يحصل على التكميل إلا بمكر وخديعة، فتحمله نفسه على طلب الكمال بملازمة الخبث والمكر في الوصول إلى مراداته، فينطبع هذا الخلق فيه. وأما أن ذلك مضطرد فالشافعي لا يريده. نعم. فقال: مررت في طريقي بهناء دار رجل أزرق العين ناتئ الجبهة سنباط. دار رجل أزرق العين، لأنه ضاف إليه أزرق العين. نعم. مررت في طريقي بهناء دار رجل أزرق العين ناتئ الجبهة سنباط، فقلت: هل من منزل؟ قال: نعم. قال: عندك إيش؟ إيه نعم، ليس سنباط زي ما عندنا، وإنما سناط. سناط يعني ليس له شعر في عارضيه، وإنما لحيته عند مجتمعهما، وهذا هو الكوسج. نعم. قال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، فأنزلني وأكرمني، فقلت: أغسل كتب الفراسة إذا رأيت هذا. فلما أصبحت يعني قلت يعني أن هذا النعت يكون على حال من الخبث في كتب الفراسة، فلما أنزل الشافعي وأكرم الشافعي، وكان الشافعي ممن له مكنة في فراسة وله أخبار كثيرة في ذلك، قال: أغسل كتب الفراسة، يعني أمحوها بالماء، لأن الكتب كانت تمحى فيما سلف بالماء، ولذلك في صحيح مسلم في وصف القرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغسله الماء، يعني لو أنه كتب في رق فإنه لا يذهب به الماء، يعني يبقى محفوظا في صدور الخلق. فارتاب الشافعي من حاله وقال: سأغسل هذه الكتب التي فيها هذا العلم، لأنه وقع مخالفا لما قالوا. نعم. السلام عليكم. وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، فأنزلني وأكرمني، فقلت: أغسل كتب الفراسة إذا رأيت هذا. فلما أصبحت قلت له: إذا قدمت مكة فسل عن الشافعي. لماذا قال له؟ ليكرمه. قال: إذا جيت بمكة انشد عن الشافعي حتى أضيفك وأكرمك. نعم. السلام عليكم. فقال: أمولا لأبيك كنت؟ قلت: لا. قال: أينما تكلفت لك البارحة؟ فوزنت له ماتك ما تكلف، فقلت: بقي شيء آخر. قال: كراء الدار ضيقت. قال: كراء الدار ضيقت على نفسي. ضيقت على نفسي، فوزنت له، فقال: امض أخزاك الله، فما رأيت شرا منك. وروى أعطاه الشافعي قيمة مبيته وقيمة طعامه، ومع ذلك قال له الرجل: امضي أخزاك الله، فما رأيت شرا منك. نعم. وروى الحاكم في تاريخه عن المزني أنه قيل له: فلان يبغضك، فقال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. وقال الأصمعي قال لي أبو عمرو بن العلاء يا عبد الملك كن من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته. وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. فقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول حمل المنن أثقل من الصبر على العدم. وقال ابن نباتة ما الذل إلا تحمل المنن، فكن عزيزا إن شئت أو فهني. وأنشد غلام أو فهني، هن فعل أمر يعني من إن الله عليك. ما الذل إلا تحمل المنن، ما الذل إلا تحمل المنن، فكن عزيزا إن شئت أو فهني. وأنشد غلام هاشمي لنحطويه كم صديق منحته صف ودي، كم صديق منحته صف ودي، فجفاني وملني وقلاني، مل ما مل ثم عاود وصلي بعدما آم ما ماذا عندك بالثاني؟ الثاني لا أول البيت بعدما ذم بالذات، بعدما ذم صحبة الإخوان، مل ما مل ثم عاود وصلي بعدما ذم صحبة الإخوان. مل ما مل ثم عاود وصلي بعدما ذم صحبة الإخوان. وفي هذا المعنى أشعار كثيرة، والبيت السائر في هذا المعنى. وقال آخر عتبت على بشر ليست عندك. وفي هذا المعنى أشعار كثيرة، والبيت السائر في هذا المعنى بيت إيش؟ عتبت على بشر، إذن هذه زائدة. وقال آخر في النسخة دي. نعم. عتبت على بشر فلما جفوته وصاحبت أقواما بكيت على بشر. وقال آخر عتبت على سعد فلما فقدته وجربت أقواما بكيت على سعدي. وقال آخر ونعتب أحيانا عليه ولو مضى لكنا على الباقي من الناس أعتبا. وروى القاضي المعافى بن زكريا بإسناده، ورواه أيضا غيره والإسناد ضعيف، عن عبد الله قال صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظته فقطع غصنين أحدهما أعوج والآخر مستقيم، فدفع إلى صاحبه المستقيم وأمسك الأعوج، فقال الرجل يا رسول الله أنت أحق بهذا؟ فقال كلا، ما من صاحب يصحب صاحبا إلا وهو مسؤول عنه يوم القيامة ولو ساعة من نهار. وروى أيضا عن سهل بن سعد مرفوعا المرء كبير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له. فقال هذان الحديثان ضعيفان، وهذا الحديث سالم بن سعد تقدم معنا أنه عند ابن حبان في روضة العقلاء وأبي الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال، وإسناده ضعيف جدا. نعم. فقال الشاعر وإني لأستحيي أخي أن أرى له علي من الحق الذي لا يرى لي. قيل معناه أنه لا يرى أن لي عليه حقا حسب ما أرى له من وجوب حقه علي، فعلى هذا يوافق معنى خبر سهل المذكور. وقيل المعنى أني أستحيي أخي أن أرى له عندي من فضل سابق منه ما لا يرى لي عنده من فضل، فيكون قد أثبت عندي حقا لم أثبت لنفسي عنده من الحق مثله. قال القاضي المعافى وهذا أصح، وخبر سهل جار على عكس هذا الطريق، وإنما يصح حمله على هذا النحو لو كان قيل فيه ولا خير لمن صحبته في صحبتك إذا لم تر له من الحق مثل الذي يرى لك. وذكر ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خير في صحبة من لا يرى لك كالذي يرى لنفسه. قال الشاعر وإني لأستحيي أخي أن أبره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. وقال أبو عبد الله الخراساني من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بإخوانه قلت معونته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه. ونظيره قول معاوية رضي الله عنه نحن الزمان من رفعناه ارتفع ومن وضعناه اتضع. فقال الأصمعي لم يقل أحد في التفرح بالمفاوضة إلى الإخوان والتشكي إلى أهل نحن الزمان من رفعناه ارتفع، يعني حال الملوك، فإن الملوك إذا رفعوا أحدا ارتفع، وإذا وضعوه اتضع، وذلك إذا كان مدار الرفع والوضع هو الدنيا التي يملكونها، وأما باعتبار أمر الشرع فإن الله عز وجل يرفع من عظم شرعه ويضع من أخل بشرعه. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لكن إذا كان أمر الدنيا فأمر الدنيا إلى أهلها من الملوك. نعم. شاء الله عليك. وذوي الرعاية والأخطار مثل قول بشار وقال الأصمعي وقال الأصمعي: لم يقل أحد في التفرح بالمفاوضة إلى الإخوان والتشكي إلى أهل الحقد والأقدار وذوي الرعاية والأخطار مثل قول بشار: وأبثثت عمرا بعض ما في جوانحي. وأبثثت عمرا بعض ما في جوانحي وجرعته من مر ما تجرع ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرار نفس إذا جعلت أسرار نفس تطلع. وقال الحسن بن علي أبو بشار يعني بن برد، إذا أطلق بشار في الأشعار فهو بشار بن برد. وقال الحسن بن علي أبو محمد البربهاري من أصحابنا المتقدمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنك لن تضرك معصيته. هذا البيت: وأبثثت عمرا بعض ما في جوانحي وجرعت من مر ما أتجرع، يعني شكوت إلى رجل اسمه عمر ما أشكو منه وجرعته من مر ما أتجرع، ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة، يقول لا بد أن تكون شكواك إلى ذي حفيظة يعني إلى عاقل رشيد. إذا جعلت أسرار نفسي تطلع، ذكرني هذا ببيت لأحد شعراء العامية يقول: يا يشرح الرجال ظرفه على رجال، ولا يسكت الرجال ما يشرح ظروفه، يعني إما أن يشرح الرجل ظروفها التي تمسه على رجل كامل وإلا يسكت ما يشرح ظروفه. نعم. إيش؟ ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرار نفس تطلع وجرعته من مر ما أتجرع. نعم، إذا جعلت أسرار نفس تطلع يعني تظهر. نعم. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنك لن تضرك معصيته. وإذا رأيت عابدا مجتهدا متقشفا متحرفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. وقال أبو الفرج: فتهلك معه. هذا الذي ذكره أبو محمد البربهاري لا يراد منه تسويق صحبة الفساق وتهوينها، ولكن مراده تعظيم شأن صحبة أهل البدع، وأن المبتدع مهما كانت حاله من العبادة والاجتهاد والتقشف فإنه يضر بمن يصحبه ويجره إلى بدعته. وكلام أهل العلم قد يطلق ولا يريدون به حقيقة ما يذكرون، ولكن يريدون به تعظيم شيء آخر، كقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب. فإنه لم يرد نفي سبق أبي بكر لهم بكثرة الصلاة والصيام، فإن هذا شيء متفق عليه، وإنما أراد الإشارة إلى أمر عظيم وهو ما وقر في القلب. وهذا نظير ما وقع من أبي محمد البربهاري، فإنه لا يريد تهوين صحبة أهل الفسق والمعاصي، ولكن يريد تعظيم بشاعة صحبة المبتدعة وشناعة الميل إليهم. نعم. إن شاء الله عليك. وقال أبو الفرج الشيرازي من أصحابنا رحمه الله في كتابه التبصرة له: قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وإذا رأى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فيأسمنه، فإن الشاب على أول نشوئه. انتهى كلامه. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه السر المكتوم لما ذكر المعتزلة وغيرهم والفلاسفة، قال الله قال الله الله الله الله قال الله الله، يعني أعاد الفعل لطول الفصل، قال الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني احذر. قال الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول وأشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. انتهى كلامه. وقال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد: ولا تشاور صاحب مسدد معروف، مسدد بن مسرهد بن مجردل بن مطربل بن مغربل اسمه الأسدي، كانوا يقولون هذه رقية العقرب، يعني من شدتها وصعوبة أسمائها. نعم. وقال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد: ولا تشاور صاحب بدعة في دينك، ولا ترافقه في سفرك. وكان القاضي أبو يعلى رحمه الله ينهى عن مخالطته أبناء الدنيا وعن النظر إليهم والاجتماع بهم، ويأمر بالاشتغال بالعلم ومخالطة الصالحين. قال ابن عبد البر في بهجة المجالس: أنشد أبو العباس أحمد بن يحيى بن يحيى ثعلب، ويقال أنها له: إن صحبنا الملوك تاهوا وعقوا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس وعدنا إلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به البطون الطروس. طروس يعني الصحف. وقال القاضي: يروي عن شيخنا إبراهيم الحربي رحمه الله أنه استزاره وقال القاضي يروى عن شيخنا إبراهيم الحربي رحمه الله أنه استزاره المعتضد وقربه وأجازه فرد جائزته، فقال له: اكتم مجلسنا ولا تخبر بما فعلنا وبما قابلتنا به. فقال له الحربي: لي إخوان لو علموا باجتماعي لهجروني. وفي هذا المعنى وما يتعلق بهذا الفصل أشياء كثيرة، وتقدم ما يتعلق به في غير موضع، وهذه إشارة فيها كفاية إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن عقيل في الفنون في أثناء كلام الله: أنا أقول الذي ينبغي أن يكون حد الصداقة اكتساب نفس إلى نفسك وروح إلى روحك، وهذا الحد يريحك عن طلب ما ليس في الوجود حصوله، لأن نفسك الأصلية لا تعطيك محض النفع الذي لا يشوبه إضرار. فالنفس المكتسبة لا تطلب منها هذا العيار. وقد بينت العلة في تعذر الصفو الخالص، وهي تغاير الأمزجة وتغليب الأخلاط واختلاف الأزمنة والأغذية، فإن رطب وراق بالماء ورق بالهواء ثقل ورسب بالتراب وإن شف وصفى بالروح كثف وكدر بالجسد، وإن استقام بالعقل ترنح بالهوى، وإن خشع بالموعظة قسى بالغرور، وإن لطف بالفكر غلظ بالغفلة، وإن سخى بالرجاء بخل بالقنوط فإذا كانت الخلال في الشخص الواحد بهذه المشاكلة من التنافر، فكيف يطلب من الشخصين المتغايرين بالخلقة والأخلاق والإقفاء الاتفاق والائتلاف. فإذا ثبتت هذه القاعدة أفادت شيئين: إقامة الأعذار وحسن التأويل، الحافظ للمودات والدخول على بصيرة بأن ما يندر من الأخلاق المحمودة إذا غلب على أخلاق الشخص مع الشخص فهما الصديقان. فأما طلب الدوام والسلامة من الإخلال في ذاك والانخرام فهو الذي أوجب القول لمن قال أن الصديق اسم لمن يخرج إلى الوجود لمن لم يخرج إلى الوجود، وإن تبع ذلك في الأسماء كلها وجب إفلاس المسميات. مقصود أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى أن المتصادقين لا يخلون من معكرات لاختلاف طبائع النفوس، فلا تدوم المودة إلا بالمصالحة بينهم على العفو والتغافر، فإن من أكثر عتاب الخلق لم يبقى له صديق. وكان الإمام أحمد يقول 9 أعشار المودة في التغافر، أن لا تبقى المحبة إلا أن يغفر كل لصاحبه ما يكون منه من زلل. نعم. فأما تسمية الإنسان نفسه عبدا مع ارتكاب المخالفة فهي بعيدة عن الحقيقة، إنما أنت عبد من طريق شواهد الصنعة التي تنطق بوحدته فيها بغير شريك له في إخراجه إلى الوجود. فأما من طريق إجابة عادة العبد للمعبود فلا، فمن لا يصفو له اسم عبد لرب أبدأه وأنشأه ولا يصفو لنفسه في اسم ناصح لها بطاعة عقله وعصيان هواه يراد منه أن يصفو فيه اسم صديق. فاقنع من الصداقة بما قنع الله سبحانه منك في العبودية مع أنك ما صفوت في الاسم فأنت إلى أن تكون عبد هواك وشيطانك أقرب، لأن موافقتها فيه أكثر إلى أن قال. ذكر أبو الوفاء رحمه الله تعالى أن أكثر الخلق إنما يقع عليهم اسم العبد باعتبار العبودية الكونية القدرية لا باعتبار العبودية الشرعية الدينية، فإن كل الخلق يسمون عباد الله باعتبار العبودية الكونية القدرية، ولذلك قال إنما أنت عبد من طريق شواهد الصنعة، يعني من طريق قدرة الله عز وجل الكونية القدرية في خلقك على هذه الصورة. وأما من طريق إجابة عادة العبد للمعبود أي من طريق عبودية الله سبحانه وتعالى دينا فلا، لأن الإنسان المقيم على معصية مخل بما توجبه العبودية. إلى أن قال ولا أقتصر في ذاك على الآدمي، بل كل موجود صدر عن الفاعل جلت عظمته، لم يصف من شوب حتى الأغذية والأدوية ذات المضار والمنافع. إلى أن قال وإذا كان الأمر كله كذا فطلب ما وراء الطباع طلب ما لا يستطاع، وذلك فرع من العنة والتنطع. وذلك نوع من العنة والتنطع. ومن طلب العزيز الممتنع عذب نفسه وجهل عقله وضلل رأيه وقبيح بالعاقل أن يعتمد إضرار نفسه وإتعابها فيما لا يجدي نفعا، وكفاه بتعجيل التعب ضررا. ومع كون النفس تطلب الكمال في الصداقة وفي العيش وغير ذلك مما قد ظهر إلى الوجود ناقصا، فلا بد أن يكون في طي القدرة والعلم الإلهي ذلك، ويستخرجه إلى الوجود وقت الإعادة وإرادة الحياة الدائمة ومنحه النعيم الباقي. ثم ذكر صفة الجنة والنار إلى أن قال يقطع الكلام في هذا المقام أن يقال إن وجدت من نفسك خلال الصداقة وشروطها مع النقد والاختبار من الهوى لم تجد لنفسك ثانيا، فقل ما شئت من اللوم والعدل والتوبيخ، ونح على أبناء الزمان بالوحدة في هذا المقام. فأما إذا لم تجد ذاك في نفسك لعجز البنية عنه فاقطع القول في ذلك، فلا مؤاخذة على ما لا يدخل تحت القدرة. وقال أيضا صداقة العقلاء قرابة الأبد ومحبة الدخلاء فرح ساعة. وقال ابن الجوزي في أثناء كلام الله العاقل من لم يثق بأحد ولم يسكن إلى مخلوق. ومع هذا فالمباينة للكل لا تصلح إذ لا بد منهم، وإنما تبتغى المدارات للمودة والمسايرة بالأحوال للمجاهرة، وكتمان الأمور من الخلق كلهم مهما أمكن الأقارب والأباعد، والنظر للنفس في مصالحها. إلى أن قال عن الفقير لا ينفق إلا على الخالق لا ينفق إلا على الخالق سبحانه يعني لا يروج ما شاء الله لا ينفق إلا على الخالق سبحانه فاقبل عليه ترى أعجب العجب فأقبل عليه ترى أعجب العجب وإياك أن تثق بغيره أو تميل إلى سواه فتلقى العطب وهو وعزته الذي يجده المضطر في الشدائد والمحزون عند الهموم والمكروب عند الغموم احذر من مخالفته فإن عقوبتها داء دفيء لا يؤمن تحركه وقال أيضا متى رأيت الشخص معتدل الخلقة حسن الصورة فهو إلى الصلاح أقرب ومتى رأيت ذا عيب فاحذره مثل الكوسج والأعور والأعمى فقل أن ترى بأحد آفة في بدنه إلا وفي باطنه مثلها وإذا رأيت عيبا في شخص فلا تلحن عليه بالتأديب فالطبع عليه أغلب وداره فحسب واعلم أن التأديب مثله كمثل البدر والمؤدب كالأرض متى كانت الأرض رديئة وعى البدر فيها ومتى كانت صالحة نشأ ونما فتأمل بفراستك من تخاطبه وتؤدبه وتعاشره ومل إليه بقدر صلاح ما ترى من بدنه وآدابه فانظر إلى الصناع ولا تنظر إلى حائك أو معلم أو صاحب صنعة خسيسة فإنك وإن رأيت منه خلة جميلة يعني أهل الصناعات النفيسة فانظر إلى الصناع ولا تنظر إلى حائك أو معلم أو صاحب صناعة خسيسة فإنك وإن رأيت منه خلة جميلة فالكدر أثبت خلة جميلة فالكدر أثبت والتجربة قبل الثقة والحذر بعد المعاملة وقل من يصفو فإن صفى فقل أن يثبت خذ من الناس جانبا وقال أيضا ينبغي لمن صحب سلطانا أو محتشما أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء فإنه قد يدس إليه من يختبره فربما افترح في ابتلاء وأكثر الكلام في هذا المعنى وقال أيضا كان لي أصدقاء وإخوان فرأيت منهم الجفاء فأخذت أعتب فقلت وما ينفع العتاب فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء فهممت بمقاطعتهم فقلت لا تصلح مقاطعتهم ينبغي أن تنقلهم إلى ديوان الصداقة الظاهرة فإن لم يصلحوا لها فإلى جملة المعارف ومن الغلط أن تعاتبهم قال يحيى بن معاذ بئس الأخ أخ تحتاج إن تقول له اذكرني في دعائك وجمهور الناس اليوم معارف ويندر منهم صديق في الظاهر وأما الأخوة والمصافات فذلك شيء نسخ فلا تطمع فيه وما أرى الإنسان يصفو له أخوه من النسب ولا ولده ولا زوجته فدع الطمع في الصفاء وخذ عن الكل جانبا وعاملهم معاملة الغرباء وإياك أن تخدع بمن يظهر لك الود فإنه مع الزمان يبين لك الخلل فيما أظهره وقد قال الفضيل إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه فإن رأيته كما ينبغي فصادقه وهذا اليوم مخاطرة لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة فكانت دينا لا دنيا والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب فإذا رأيت متعلقا في باب الدين فأخبر تقله تبغضه فأخبر يعني امتحنه وانظر خبره تعرف أمره فتبغضه نعم صلى الله عليه وقال أيضا رأيت نفسي تأنس بخلطاء تسميهم أصدقاء فبحثت التجارب فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا فتأملت الأمر فإذا أكثرهم حساد على النعم فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل به شيئا يأنس به فهو يكدر الدنيا وأهلها ليكون أنسه به فينبغي أن تعد الخلق كلهم معارف ولا تظهر سرك لمخلوق منهم ولا تعدن فيهم من لا يصلح لشدة ولا تعدن فيهم من لا يصلح لشدة بل عاملهم بالظاهر ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة وبالتوقي لحظة ثم انفر عنهم وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه في كلام كثير. وقال ومن الغلط العظيم أن يتكلم في حاكم معزول بما لا يرضى. أكثر كلامه الذي ينقله عن ابن الجوزي هو في صيد الخاطر، وأكثر كلامه الذي ينقله عن ابن عقيل هو في كتاب الفنون، وهذا من المصادر العظمى لهذا الكتاب. نعم. فقال من الغلط العظيم أن يتكلم في حاكم معزول بما لا يصلح فإنه لا يؤمن أن يلي فينتقم أن يلي فينتقم يرجع للولاية فينتقم ممن تكلم وضاده. صلى الله عليه. فلا فإنه لا يؤمن أن يلي فينتقم وفي الجملة لا ينبغي أن يظهر العداوة لأحد أصلا وينبغي أن يحسن كل إلى كل أحد خصوصا من يجوز أن تكون له ولاية وأن يخدم المعزول فربما نفع في ولايته إلى أن قال فالعاقل من تأمل العواقب ورعاها وصور كل ما لا يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم. وأبلغ منها أبلغ هذا تصور وجود الموت عاجلا لأنه يجوز أن يأتي بغتة من غير مرض فالحازم من استعد له وعمل عملا لا يندم إذا جاء. انتهى كلامه. وقال أيضا من جرت بينك وبينه مخاشنة فإياك أن تطمع في مصافاته وأن تأمنه فإنه لا يزال يرى ما فعلت والحقد كامن. وقال أما العوام فالبعد عنهم متعين لأنهم ليسوا من الجنس فإذا اضطررت إلى مجالستهم فلحظة يسيرة بالهيبة والحذر فربما قلت كلمة فشنعوها ولا تلقى الجاهل بالعلم ولا اللاهي بالفقه ولا الغبي بالبيان بل مل إلى مسالمتهم بلطف مع هيبة. وأما الأعداء فلا ينبغي أن تحتقرهم فإن لهم حيلا باطنة والواجب مداراتهم ومصالحتهم في الظاهر ومن جنسهم الحساد فلا ينبغي أن يطلعوا على النعم فإن العين حق ومداراتهم لازمة. وقال أبو بكر الأرجاني ولما بلوت الناس أطلب منهم أخا ثقة عند اعتراض الشدائد تطمعت في حالي رخاء وشدة وناديت في الأحياء هل من مساعدي فلم أر فيما ساءني غير شامت ولم أر فيما سرني غير حاسدي. وقال آخر من كان يأمل أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب ويغض طرفا عن مساوي من أسى منهم ويحلم عند جهل الصاحب. فقال ابن عقيل في الفنون إن حدثتك نفسك بوفاء أصحاب الزمان إن حدثتك نفسك بوفاء أصحاب الزمان فقد كذبتك الحديث ما صدقتك الخبر. هذا سيد البشر مات وحقوقه على الخلق أجمعين. إن حدثتك نفسك بوفاء أصحاب الزمان يعني أنهم يقومون بما لك من حق فقد كذبتك الحديث. نعم. هذا سيد البشر مات وحقوقه على الخلق أجمعين بحكم البلاغ والشفاعة في الأخرى. وقد قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد شبع به الجائع وعز به الذليل فقطعوا رحمه وظل أولاده بين أسير وقتيل وأصحابه قتلى عمر في المسجد وعثمان في داره. هذا مع إسداء الفضائل وإقامة العدل والزهد أطلب لخلفك ما كان لسلفك. قال ولا ينبغي لعاقل أن يعرف بعادة فيدهى منها مثل أن يصعب عليه أمر فيقصد به ويؤذى أو يعرف أنه يحب أمرا فيؤاخذ به. حكي أن رجلا كان معروفا بأخذ الفال، فاشترك جماعة على حيلة يأخذون بها مالا، فقصده واحد منهم على دفعة بضاعة أو قرضا، وجلس الشركاء في الحيلة على بعد، فنادى أحدهم صاحبه استخر الله فهذه جهة مباركة، وقال الآخر نعم ما هو إلا صواب. فلما سمع ذلك قويت عزيمته على دفعه، وكان آخر يأكل ما يرده من الفتات، فجعل له في فتاته سم فأكل فجعل له في فتاته سم فأكله فمات. فاحذر من اغتفال الأعداء. وقال أيضا إن أبناء الزمان لا بقاء لهم على حال، بينما نرى أحدهم على المحبة والشرف، حتى ترى أحدهم على ضد ذلك من الملل والضجر، فالعاتب لهم ظالم، كما أن الواثق بهم خائب، لأنهم إذا حقق النظر في أحوالهم يراهم في أسر المقادير مسلطات يراهم في أسر المقادير مسلطات الأقضية والتصريف. عندك هكذا يراهم في أسر سلطات الأقضية والتصاريف والتصريف، نعم يعني سلطانها. تراهم في أسر المقادير تراهم مأسورين بالقدر، تسلطت عليهم الأقضية والتصريف، تدبير الله يعني. تراهم في أسر المقادير وسلطات الأقضية والتصريف. ثم الدهر موصوف بالاستحالة، فكيف أبناؤه؟ فإذا أوقع الله سبحانه الوحشة بينك وبين الخلق، فإنما يصرفك إليه ويندبك إلى التعلق به، فاحمد إساءتهم إليك، فإنهم لو أحسنوا معك الصنيع لقطعوك عنه، لأنك ابن لقمة وابن كلمة طيبة أدنى شيء يقتطعك إليهم. وقال أيضا لا تطلب من متجدد الرياسة أخلاقه معك حال العطلة فيرفضك ويؤذيك، فتكون كالمعلم يتخلق مع من كان يعلمه بعد كبره كتخلقه معه حال كونه في المكتب. وذاك بمثابة من يطلب من السكران أخلاق الصاحي، فإن للرياسة سكرا، ولولا ذاك ما قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا، وبينه في قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، فأخرجه مخرج السؤال إلى الأمر لموضع تدبره. وكذلك من كان له أو لسلفه ولاية ومنصب ودولة وقد أفضى به الدهر إلى العطلة لا يقتضي أو لا ينبغي معاملته بماضي الرياسة. وقال في قصيدة كبيرة أخوك الذي إن تدعه لعظيمة يحبك وإن يجبك وإن تغضب إلى السبق يغضبي. وقال في الفنون أيضا من كمال الآداب تلمح النفس وإزالة كل ما يكره منها ويؤذي عند المخالطة، وإن أمكن ذاك وإلا فإراحة الناس بالانفراد والاعتزال، فالثقيل المخالط سقم في الأبدان ومؤنة على القلوب وتضييق للأنفاس وحصر للحواس، والألم يعري الأرواح فضلا عن الأشباح، والقدر نقضه المجالس، والمستعلم عما يستر القدر ايش نقصة المجالس انت نغصه المجالس كذا نقصة المجالس يعني الذي ينغصها فعله نقصة المجالس، والقدر نغصة المجالس، والمستعلم عما يستره الناس مكشف لأستار التجمل، والأرعن مرتعد الطباع المغلوبة بالحكمة، والأحمق مفسد للقوانين ومحوج إلى سوء أخلاق المعلمين، ومزر على أهل الدنيا والدين، والمهازل مسقط لوقار المجالس مذهب لحشمة المنازل، وما حط شرفا مثل هزل المنازل مذهب لحشمة المنازل مذهب لحرمتها ومقامها مذهب لحشمة المنازل، وما حط شرفا مثل هزل، وقطع الروائح الكريهة والبعد عن مجالس الأنس. فكم من أنيس بين جلساء أوحشه مداخلة ثقيل يجهل ثقل نفسه على الناس، وتقليل الكلام من حسن الإصغاء والإنصات، والبعد عن العاملين ذوي النشاط إذا اعتراك التثاؤب والنعاس، فذلك يكسل العمال ويفتر الصناع، وانتقاء الألفاظ قبل إخراجها إلى الأسماع. فكم من نم أراق دماؤكم من حرف فكم من نم أراق دماؤكم من حرف جر حنقا كذا عندك العبارة فكم؟ فكم من نم أراق دماء عندك؟ فكم من نم، يعني كم من نميمة تسببت في إراقة دماء. فكم من نم أراق دماء ومن حرف جر حنقا. فكم من ذم أراق دماء وكم من حرف جر حنقا. وإياك والكلام فيما ليس من مجالك فذاك يحط قدرك. عندك مجالك أو ليس باللام؟ فيما ليس من مجالك فذاك يحط قدرك ويكشف عن محلك. وأنت مع سكوتك مخبوء تحت لسانك تترى ما ظنون الناس فيك بين من يعتقد بذلك عالما. فإذا ظهر مقدارك من لفظك تعجل سقوط قدرك. لا تواكلن جائعا إلا بالإيثار، ولا تواكلن غنيا إلا بالأدب، ولا تواكلن ضيفا إلا بالنهمة والانبساط، ولا تلقين أحدا بما يكره وإن كنت ناصحا، فإن ذلك ينفره عن القبول لنصحك. ولا تدعه من الأسماء إلا ولا تدعه من الأسماء إلا بأحبها إليه. وتغافل عنها فوات الناس فذلك داعية لدوام العشرة وسلامة الود. وخفف مؤنتك بترك الشكوى. وإذا كرهت من غيرك خلقا فلا تأته. وإذا حمدته فتخلق به. ولا تستصغر كبير الذنب فتعرى، ولا تستكبر صغيرها فتيأس. وأعط كل ذنب حقه من عقوبته إن قدرت، ومن اللائمة والهجران إن عن العقوبة عجزت. ولا تقتضي الناس بجراء إحسانك اقتضاء الطبائع بثمن سلعته. ولا تمن عليهم فالمن استيفاؤك لمعروفك أو تكثير لبرك. فإن قدرت على هذه الخلائق في معاشرتك وإلا فالعزلة خير لك وخير للناس. فإنك بستر نفسك تستريح من احتقاب الآثام بإسقاط جرم الأنام والسلام. وروى ابن عقيل في الفنون بإسناده عن هشام بن سليمان المخزومي عن أبيه قال: أذن معاوية الناس إذنا عاما، فلما احتفل المجلس قال: أنشدوني ثلاث أبيات لرجل من العرب. احتفل المجلس يعني صار حافلا كثر فيه الناس. أنشدوني ثلاث أبيات لرجل من العرب كل بيت منها مستقل بمعناه. فسكتوا، فلما سكتوا علم أنهم قد أعيوا. اطلع عبد الله بن الزبير فقيل مقول العرب وعلامتها. فقال يا أبا وعلامتها. فقال يا أبا خبيب، قال: مهيم. قال: أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كل بيت قائم بمعناه. قال: بستمائة ألف. قال: وتساوي. قال: فأنت بالخيار وأنت واف كاف. فأنشده للأفوه الأودي: بلوت الناس قرنا. بلوت الناس قرنا بعد قرني، فلم أرى غير خد قرنا بعد قرني قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختال وقاري. قال: صدقت هيهن. قل البيت الثاني. فقال: وذقت مرارة الأشياء طرا فما طعم أمر من السؤال. قال صدق قل البيت الثالث. فقال: ولم أر في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معادات الرجال. وهذا آخر التقرير على هذا القدر من كتاب الأداب الشرعية، وهو كتاب عظيم جليل ينبغي أن يقرأه طالب العلم أكثر من مرة. غدا إن شاء الله تعالى الدرس الرابع، وهو فصول في كتب الحديث، معرفة كتب الحديث من كتاب قواعد التحديث للجمال القاسمي. وبعده أعتذر عن درس الأربعاء الذي هو برنامج التعليم المستمر، ونجعله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القابل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.